يعني معنى ينفس له يعني يفسح له فيه. مثلا يقول إن شاء الله يعني أمارات الشفاء عليك وأمارات الطيب عليك وهذا مرض لا حمد خفيف ونحو ذلك من يعني من دواعي الإنس ودواعي السرور يأتي له. لخبر رواه ابن ماجه عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيئا ويدعو له بما ورد. ومن لما ورد يعني يدعو له بالشفاء ويدعو له بالعافية، اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر السقم، هذا من الأدعية الواردة الواردة يعني إيش للدعاء للمريض. ويسن تذكيره التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره. يعني كذلك يعني وهو معنى أنك تذكره بالتوبة يعني تقرب له أجله أو تقرب له الموت أو نحو ذلك، وإنما تعرض له التعريض بأن يعني يجب علينا كذا، يجب علينا التوبة إلى الله، يجب علينا الخروج من مظالم الناس، يجب علينا الرجوع إلى الله. في كل حال سواء كان المريض سواء كان الصحيح، هذا يعني الله وصابه الأولين والآخرين، وصاب التوبة. والتوبة معناها الندم، الندم على ما فات من المعاصي والعزم على أنه ما يعود والإقلاع عن المعاصي في الحال هذا. والوصية لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم الا شيء يصيبه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عندهم متفق عليه عن ابن عمر. يعني كذلك يذكره بالوصيه. الوصيه قسمان، قسم مستحب وقسم واجب. اما الواجب هو اذا كان عليك حقوق للناس ما فيها بينه، هذه وصيه واجبه، عليك دين، عليك حق لاحد ولا في وثيقه ولا في الصك ولا في الشهود ولا في شيء، هذه واجبة. هذه إذا مات الإنسان، الورثة ما هو راح يعطون، بس يجي إنسان يقول أنا أبي منه كذا من المبلغ من المال يعطون، يقولون هات الوثيقة، هات الشهود، هات كذا. ربما ما يكون في شهود ولا في وثيقة، يضيع حقه ويصير المقصر في هذا المتوفي. المتوفي هو الذي قصر أنه ما وصى في هذا الحق، قصر في هذا. ويوصيه أنه أما الوصية المستحبة فإذا كان صاحب خير كبير والله موسن عليه بالمال، نعم يجعل الله مثل ما جاء في الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فالإنسان يوصي ابنه المسجد يفعل له خير، يعمل له كذا وكذا، هذا أيضا هذه وصية مستحبة، ما هي واجبة، لكنها مستحبة. إن الإنسان عند خروجه من الدنيا إنه يصب شيء من ماله، ينفعه هذا. هذه الوصية الواجبة والمستحبة يذكرها الإنسان بالوصية. يقول الإنسان ينبغي لأنه يحتاط، وأنه يعني إذا كان هناك شيء واجب عليه وحقوق واجبة يبينها أو يكتبها أو كذا حتى أنه يسدد. يذكره إيش بالوصية، لا سيما إذا كان الموت خطر، لأن الأمراض تختلف، منها شيء أمراض عادية ينبغي تذكيره حتى بالعادية، لكن إذا كان من الأمراض يعني إيش من الأمراض الخطرة والأمراض لذا ينبغي إيش أنه يذكر فيها. لأن الإنسان إذا مات عليه حقوق للناس والعياذ بالله أشد ما يكون الدين، وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة عاهد أرفق أهله وأتقاهم لربه بل حلقه بماء أو شراب وتندية شفتيه بقطنه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة وتسهل عليه النطق بالشهادة. يعني عاد إلى منه احتضر وصار يعني يحتضر وينازع نزع الموت كذا، ينبغي يكون عنده إنسان رفيق وإنسان حكيم وإنسان ذا يبلل شفتيه ويبلل، يعني ما يصب بحلقه ماء، لا هذا يعني الروح، الروح مقبله، والماء نازل هذا يعني يآلمه يضايقه، هذا يضايقه ربما يتعبه، لكن تنقية الشفتين وكذا وهذا وبلى التبليل هذاك، هذا يساعده على إيش؟ يساعده على النزع، ويساعده على أنه ينطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لتكون آخر كلام. وتنقية شفتيه وتلقينه لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد. يلقن لا إله إلا الله حتى تكون آخر كلامه من الدنيا، لأنه جاء في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال ابن القيم إن المولود ينبغي أن يؤذن في أذنه اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، ليكون أول ما يسمع في حال الدنيا التوحيد، ثم عند خروجه من الدنيا أيضا يلقن شهادة لا إله إلا الله، لتكون شهادة لا إله إلا الله أول ما سمع وآخر ما سمع في حال الحياة. هذا هو وقولوا لقنوا موتاكم، الموتى ما يلقنون ولا لا، لكن موتاكم هذا مما ايش؟ هذا من الالفاظ باعتبار ما سيكون، يعني سيكون ميت، والله الان ما هو ميت، والميت ما يلقن، الميت ما يلقن، ولا لان التلقين معناه انك تتكلم بالكلام وهو يتابعك عليه، الميت ما يتابعك على هذا، لكن موتاكم يعني الذين هم على شفاء الوفاة. فيتلقن مرة يكفي أنه يلقن مرة، لكن إن عاد الكلام أو تكلم أو كذا فينبغي أن تعاد إليه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، ولم يزد على ذلك لئلا يرضي إلا أن يتكلم بعده، فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. هذا هو إذا تكلم بعدما قال الشهادتين أيضا إيش؟ يلقن مرة أخرى ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم حضر عند وفاة عمه أبي طالب فقال: يا عمه قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يبيه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن والعياذ بالله عنده قرناء السوء وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أبوه، أترغب عن ملة الأشياخ؟ فمات وهو على ملة الأشياخ وعلى ملة عبد المطلب. ويكون ذلك برفق، ما يعنته يقول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا لا، ذكر التذكير، اذكر الله عنده، وأحسن الكلام هو لا إله إلا الله، ومن هذا القبيل، ما يتعنته تضرج، هو بحالة حرج الآن، ينازع والروح في حالة الموت، إن للموت لسكرات، وأنت تعنت تقول إلا قل لا إله إلا الله، لا، تعاله برفق وتعاله بلين وتعاله بلطف، حتى هو من نفسه يقول لا إله إلا الله، ويكون بلطف ومدارات، لأنه مطلوب في كل مضى فهنا أولى. ويقرأ عنده ياسين، عند المحتضر تقرأ سورة ياسين، ولا يسمع إياه، ما يسمع إياه، تقرأ عنده ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. الحديث هذا اختلف العلماء في صحته، بعضهم صحح الحديث وبعضهم ضعف الحديث، وعلى القول بأنه صحيح معنى موتاكم يعني قال بعضهم معنى موتاكم يعني المحتضرون اللي سيموتون، المحتضر يسمى ميت باعتبار ما سيكون، وبعضهم قال لا، معنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني تقرؤونها وتنوذ ثوابها له بعد الوفاة. هذا الذي استدل به الذين يرون أن ثواب الأعمال تصل إلى الأموات، سواء كانوا الأموات أو الأحياء، أن إهداء القرب يجوز، إهداء القرب يجوز للأموات وللأحياء، ولكن هذا يظهر أن المراد بها عند الوفاة، عند الوفاة أنه تقرأ عنده سورة ياسين. لأنه يسهل خروج الروح، يسهل قراءة السورة هذه تسهل خروج الروح على الميت. أين؟ ويقرأ عنده الفاتحة، لأن الإنسان ينشرح صدره ويتفاءل بحسب ما يسمع من الكلام، حسب ما يسمع من الكلام. فأنت مثلا إذا جئت لك إنسان يعني متشائم، إنسان يعني متكدد، وجبت له ألفاظ يعني لطيفة وألفاظ جميلة وألفاظ يعني ذا، شرحت قلبه، شرحت صدره، شرحت، وسهل عليه الأمر الشديد. الأمر الشديد يسهل عليه. السورة هذه فيها ذكر زوال الدنيا، فيها ذكر القيامة، فيها ذكر جزاء المحسنين، فيها ذكر الجنة، فيها ذكر الأشياء هذه. سماع مثل السورة هذه يعني تخلي المحتضر وتخلي غير المحتضر، تخليه يطمع فيما عند الله، يطمع في ثواب الله تبارك وتعالى. إذا سمع هذه السورة أو قرأ هذه السورة يعني تفاءل، ورخصت الدنيا عليه، وعلم أنها زائلة وأنها ثانية وأن الدار دار قرار. هذا مما يسهل خروج الروح عليه، وما يسهل نزع الموت عليه. أي نعم. فهذه ولهذا الراجح قراءتها يعني جهرا عند الوفاة. قال ويوجهه إلى القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. يعني أنه إذا احتضر يعني يعني توقن أو ظن الراجح أن هذا يعني احتضار وفاة، أنه خلى يتجه نحو القبلة، يتجه، لأن القبلة هذه أشرف الجهات، أشرف الجهات هي جهة القبلة، ما بذلك شك. قبلتكم أحياء وأموات، حتى عند النوم، حتى عند الجلسة، حتى عند كل ذا الإنسان يكون مستقبل القبلة. وأموات إذا دفن بالقبر يخلى وجهه مستقبلا للقبلة، يخلى وجهه مستقبل للقبلة. ويوجهه إلى قبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: أبواتكم.